رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل، رسول ما جاش، هو رسول اللي جاءه رجل. فلما قلت رجل كمان، لما قلت رسوله ورفعت، هذه مشكلة، نسبت ما جاء إلى النبي ونفس ما جاء. كما تقول مثلا إيه، ولقد جاء آل فرعون النذر، جاء آل فرعون النذر، أين الفاعل؟ النذر. والمفعول جاء، إنما يخشى الله من عباده العلماء. ماشي، يتبين هل تقول ما يخشى الله، هل الله الذي يخشى، ولا العلماء الذين يخشون الله؟ العلماء، إنما يخشى الله من عباده العلماء، إنما العلماء يخشون الله سبحانه وتعالى. شوف الإعراب يترتب على فهم المعنى، يبقى جاءني يبقى لي هنا ضمير مبدا للسكون في محل مصدر ايه؟ مفعول به. وذو مال ذو فاعل مرفوع، مرفوع طعام الغفرين الواو، وهو مضاف، ومال مضاف اليه مجرور ايه على وجه الجريئه. جاءني ذو مال، عايزين بقى يعرف بقى هل الجمله واحد ما تكلمش خالص خالص. جاءني ذو مال، مش فاهمه؟ شهادة العبد الكلب. ها؟ طب فيها واحدة خاصة يعدينا بس بأرض. جاءني ذو مال، طب في حد فحاسب آلي؟ حاسب آلي. طب بقى الحاسب في حد بتاع مع الفني جاي مع الفني انت؟ ها؟ خلاص رضي الله عنه. جاءني ذو مال، جاءت الماضي ما تعرفها، ماشي، النون ذو المطالب هي ضمير، كمل كمل. ضمير ايه؟ ضمير في محل، لا الاول هنقول ايه قبل ما نقول في محل؟ ناخد ضمير ايه؟ مبنى السكون في محل مفعول به، في محل نصب مفعول به. احسن. احنا قلنا مضاف دي ما نجيبهاش ابدا، دي مش مضاف، مش عرب، بعدين قلنا وهو مضاف. ايوه، فعل مال كم؟ لانه من الاسماء، من الاسماء ايه؟ من الاسماء الخمس. ها، وهو مضاف. احسن. مضاف الى مال مجرور وعلامه تجاريه. تمام، كويس. نعم. فإن قلت جاءني ذا مال فخطأ، ولو قلت ذو مال جاءني ذو مال يعني بحث، يعني صح، والقصيدة يعني بحث الواو ورفع ذا بالضمة فخطأ أيضا، لأنك يبقى أنت رفعت إيه الخطأ؟ لو حذفنا الواو ورفعنا الذال يبقى إيه الخطأ؟ الرافع هنا بالضم، واحنا عاوزين يكون الرافع بالايه؟ بالواو. اذا تكون الواو علامة للرفع في موضعين، الاول في جمع المذكر السالم، والثاني في الاسماء الخمسة، وهي التي عدها المؤلف رحمه الله.